لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وسيئات عملنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة النساء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، قال: يا رسول الله، والله لا أستطيع الجهاد، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. قال: حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضررته، فأنزل الله: غير أولي الضرر. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاءه معه الدواء وكاتب الوحي واللوح أو الكتف الذي يكتب عليه، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين في نقط، ثم قال: والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم الحديث قال: حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قول: باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الآية كذا لأبي ذر ولغيره والمجاهدون في سبيل الله. واختلفت القراءة في غير أولي الضرر، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع غير على البدل من القاعدين، وقرأ الأعمش بالجر غير أولي الضرر على الصفة المؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب غير أولي الضرر على الاستثناء. صلح بن كيسان وسهل بن سعد قال كذا قال صلح، وتبع عبد الرحمن ابن إسحاق عن ابن شهاب عند الطبري وخلفه معمر، فقال عن ابن شهاب عن خبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد. قوله: أنه رأى مروان بن الحكم ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك خليفة. قوله: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا. قال الترمذي في هذا الحديث: رواية رجل من الصحابة وسهل بن سعد عن رجل من التابعين ومروان بن الحكم، ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. قلت: لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأولى ما قال فيه البخاري: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي يعني قد يكون رأى ولكنه لم يسمع منه، فمن رأى مؤمنا به أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون يعني كفيف يعني لا يرى، أو لا يستطيع الوصول إليه زي أصحاب النجاشي فيعد من الصحابة. فيقول قلت يعني الحافظ ابن حجر لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأولى ما قال فيه البخاري لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليس من الصحابة يعني. وقد ذكر ابن برد في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام أحد، عام أحد سنة الثالثة من الهجرة، وقيل عام الخندق، وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمر فقال ليس ابن عمر بأفقه مني ولكنه أسن مني وكانت له صحبة. فهذا اعتراف منه بعدم صحبته، وإنما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سماعه منه ممكنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه إلى الطائف فلم يرده فلم يرده إلا عثمان لما استخلف، لذلك يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لم يسمع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه اللي هو الحكم إلى الطائف فلم يرده إلا عثمان رضي الله عنه لما استخلف. وقد تقدمت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشروط مقرونة بالمسور ابن مخرمة، ونبهت هناك أيضا على أنها مرسلة، المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صفت منه ما دون التابعي، والله الموفق. وطبعا مروان هو المتهم بالكتاب الذي زور عن عثمان رضي الله عنه الذي كان سبب في قتله، لذلك كان بعض الناس أنكروا على البخاري أنه روى له. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، في رواية قبيصة مذكورة عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خارجة من زيد بن ثابت عن أبيه إني لقاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة فوضع فخذه على فخذي، قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل منها. وفي حديث البراء بن عازب يقول في حديث البراء بن عازب الذي في الباب بعد هذا لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي فلانا فجاءه معه الدواء واللوح والكتف، وفلان هنا مبهم فلعل ادعو لي فلان يعني زيد بن ثابت الذي ورد في الرواية الأخرى. وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضا دعا زيدا فكتبها، فيجمع بينهما بأن المراد بقوله لما نزلت كادت أن تنزل لتصريح الويت خارجة زي إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام، فقول لما نزلت يعني كانت أن تنزل لتصريح الويت خارجة بأن نزلها كان بحضرة زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي. قوله فجاءه ابن أم مكتوم في رواية قبيصة المذكورة فجاءه عبد الله ابن أم مكتوم، وعند الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء جاء عمرو بن أم مكتوم، وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعمر، وأن اسم أبي زائدة، وأن أم مكتوم أمه. قلت اسمها عاتكة، وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان. قوله وهو يملها بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام، وهو مثل يمليها، يملي ويملل بمعنى، ولعل الياء منقلبة عن إحدى اللمين. قوله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت، أي لو استطعت، وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار واستحضاره لصورة الحال، قال وكان أعمى، هذا يفسر ما في حديث البراء فشكى ضرارته، وفي رواية الأخرى عنه فقال أنا ضرير، وفي رواية خارجة فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا رسول الله فكيف من لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك، وفي رواية قبيصة فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمان ما ترى ذهب بصري. قوله أن ترد فخذي أي تدقها. قوله ثم سري أي كشف. قوله فأنزل الله غير أولي الضرر في رواية قبيصة ثم قال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وزاد في رواية خارجة ابن زيد قال زيد فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. والحق يعني لما لحقها بالآية نزود غير أولي الضرر عند صدر يعني كسر كان في الكتف الذي يكتب عليه القرآن يعني. قوله في الحديث الثاني عن أبي إسحاق والسبيعي عن البراء في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء أن السبيعي كان مدلس. أخرجه أحمد عنه ووقع في رواية الطبري من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن زيد بن ألقم. أبو سنان اسمه ضرار بن مرة وثقة إلا أن المحفوظ عن أبي إسحاق عن البراء. كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل. يقول أخرجه الترمذي وأحمد من رواية سفيان الثوري، والترمذي أيضا النسائي وابن حبان من رواية سليمان التيمي، وأحمد أيضا من رواية زهير، والنسائي أيضا من رواية أبو بكر بن عياش، وأبو عوانة من طريق زكريا بن أبي زائدة، ومصعر ثمانيتهم عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي. قوله أدعو فلانا كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم له زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم كذا في رواية إسرائيل، وفي رواية شعبة التي قبلها دعا زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم، فيجمع بأن معنى قوله جاء أنه قام من مقامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء مواجهه فخاطبه في اتجاه يعني كان خلفه فجاء أمامه فخاطبه. قوله فنزلت مكانها، قال ابن التين يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم. قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، قال ابن المنير لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي غير أولي الضرر، فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله غير أولي الضرر فقط فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الراوي صورة الحال. قلت والأول أظهر، فإن في رواية سهل بن سعد فأنزل الله غير أولي الضرر، وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه ففيها ثم سري عنه فقال أقرأ، قال فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. وفي حديث الفلتان يقول بفتح الفاء واللام وبمثنى فوقانية، يقول ابن عاصم في هذه القصة قال فقال الأعمى ما ذنبنا، فأنزل الله فقلنا له إنه يوحى إليه، فخاف أن ينزل في أمره شيء فجعل يقول أتوب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب أكتب غير أولي الضرر. يقول أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان، وقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب، فأنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي نزلت أول حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وذلك ده من الأدلة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الحديث الثالث قوله حدثني إسحاق، جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف بأن إسحاق بن منصور، وكنت أظن أنه ابن رهوي لقولي أخبرنا عبد الرزاق، ثم أريد في أصل النسفي حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق، فعرفت أنه ابن منصور لأن ابن رهوي لا يقول يعني في شيء من حديثي حدثنا. قوله أخبرني عبد الكريم تقدم في غزوة بدر أنه الجزري. قوله أن مقسما مولى عبد الله بن حارث أخبره، أما مقسم فقد تقدم ذكره في غزوة بدر، وأما عبد الله بن حارث فهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب لأبيه ولجده صحبة، وله هو رؤية، وكان يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة. قول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر غزوة بدر كذا أورده مختصرا، وظن ابن التين أنه مغير الحديثي سهل والبراء، فقال القرآن ينزل في الشيء ويشتمل على ما في معناه وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد بن جريج بهذا مثله. وزاد لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم الأعميان يا رسول الله هل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فأولئك القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يعني على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هكذا أورده سياقا واحدا، ومن قوله درجة إلى آخره مدرج في الخبر من كلام ابن جريج بينه الطبري، فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله درجة، وقع عنده فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش، وهو الصواب في ابن جحش أنه أبو أحمد مش عبد الله بن جحش، فإن عبد الله أخوه، وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة، وهو مشهور بكنيته اللي هو أبو أحمد بن جحش أخو عبد الله بن جحش. قال ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه، قال القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضرر، وأما أولي الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نيتهم، من كان في نيتهم أنهم لو لم يكونوا من أولي الضرر لا جاهدوا، إن صدقت نيتهم فيلحقون بالإيه بالمجاهدين، كما تقدم في المغازي من حديث أنس إن بالمدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر. فالعذر المرض، إذا كان أعرج أو إذا كان أعمى مثلا أو مريض، فيلحق بالإيه بالمجاهدين إذا كانت نيته فعلا أنه يجاهد، لو ملك يعني ما يستطيع أن يجاهد به، أو إن كان يعني سليما من من المرض. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة أي من أولي الضرر وغيرهم، وقوله فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه أي على القاعدين من غير أولي الضرر. ولا ينفي ذلك الحديث المذكور عن أنس، ولا دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين، لأنها استثنيت لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم في الاستواء، إذ لا وسط بين الاستواء وعدمه، فهي استثنت أولي الضرر من المفضولين فلاحقوا بالفضل إذا كانت نيتهم لو كان يعني لم يكن بهم ضرر لجاهدوا، إذ لا وسط بين الاستواء وعدمه، لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة، لأنها تتعلق بالفعل، ويحتمل أن يتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة، أن اللي يقدر على الدعوة مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وذلك قالوا من قدر على واجب وفعله كان أفضل ممن تركه وإن كان معذور في تركه. وفي أحاديث الباب من الفوائد أيضا اتخاذ الكاتب وتقريبه وتخييد العلم بالكتابة. الباب 19 يقول الإمام البخاري باب إن الذين توفى ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت أكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وده بتنطبق طبعا الذين يعيشون في بلاد الكفر، فهم ظالمي أنفسهم عندما يعيشون في بلاد الكفر التي لا يسمعون فيها أذانا ولا يجدون عونا على يعرضون يعني دينهم للايه للضياع طلبا للدنيا، شهاده دنيويه او طلبا للمال. رواه الليث عن ابي الاسود قولوا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، الايه كذا لابي ذر، وساق غيره الى فتهاجروا فيها وليس عند الجميع لفظ باب. قولوا حدثنا حيوه وهو ابن شريح المصري يكنى ابا زرعه، قوله وغيره ابن لهيعة أخرجه الطبراني، وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عن المقرئ عن حيوة وحده، وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق، والإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى عن المقرئ كذلك. قوله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود الأسدي يتيم عروة ابن الزبير. قوله قطع قوله بعث أي جيش، ان تكون جيش فاكتتب في هذا الجيش، يعني كتب اسمه في هذا الجيش، والمعنى انهم الزموا باخراج جيش لقتال آل الشام، وكان ذلك في خلافه عبد الله بن الزبير على مكه. قوله فاكتتبت او فاكتتبت على البناء المجهول. قوله ان ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، سمي منهم في روايه اشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمر بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف. وذكر يعني في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر، أخرجه ابن مردوي. قالوا لابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه، وذكر فيهم الحارث ابن زمعة ابن الأسود والعاص بن منبه ابن الحجاج، وكذا ذكرهما ابن إسحاق. قوله يرمى به على البناء المجهول. قوله فأنزل الله، هكذا جاء في سبب نزولها لما خرجوا يكثرون سواد المشركين. وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عند ابن المنذر والطبري كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم، فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت فكتبوا بها إلى من بقى بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا، فنزلت وإن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب عليه المسلمون بذلك فحزنوا، فنزلت ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية، فكتب إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. قوله رواه الليث عن أبي الأسود وصلاح الإسماعيلي والطبراني في الأوسط من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن أبي الأسود عن أكرمة فذكره بدون خصة أبي الأسود. قال الطبراني لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت ورواية البخاري من طريق حيوة ترد عليه، ورواية ابن لهيعة أخرجها ابن أبي حاتم أيضا، وفي هذه القصة دلالة على براءة أكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج، لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم، وغرض أكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم، لما في الظاهر مع المشركين وإن كانوا مسلمين يكتمون إسلامهم. قال فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون في سبيله. قوله فيما كنتم سؤال توبيخ وتقريع. واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي ولا يكثر المشركين في أي مكان أو أي مجتمع أو أي لقاء، وإن كانت نيته تخالف نيتهم ولكن هو في الظاهر يعني معهم يكثرون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.